بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قلنا لسانا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 44 بعد 500، ومع الصفحه 4 بعد 400، ونحن مع ما نقله البيهقي عن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، رحمهم الله تبارك وتعالى. الحديث في دائرة الإرادة والمشيئة، وأنهما بمعنى واحد كما مر معنا في المجلس السابق، إرادة الله ومشيئته بمعنى واحد. وهذا يتطلب منا أن نبين لما ندرس صفات الله تبارك وتعالى. قال: لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عنها في القرآن، وحيث أخبرنا عنها في القرآن الكريم دل على أنها مطلوبة، ذلك أن القرآن إنما أنزل من أجل أن يتدبر، أنزل من أجل أن يبني التصور الصحيح، أنزل من أجل أن تكون المعاني والحقائق التي تناولها كتاب الله عز وجل معاول لهدم الباطل. فلعلم التوحيد وظيفتان: الوظيفة الأولى أنها ترسخ الحقائق في نفس المكلف، وهذا أمر مطلوب، ذلك أن الحقائق الإيمانية كل ما يتعلق بالله عز وجل وصفاته وأسمائه وأفعاله إنما هو من المطالب الإيمانية. والوظيفة الثانية أن هناك أعداء لله تبارك وتعالى دأبهم أن يشوهوا التصور الذي جاء به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التحسين. ومن هنا لا بد من أن نتعرف إلى ما عرفنا الله عز وجل عنه. ونحن أمام نصين حقيقة. النص الأول يقول الله عز وجل فيه: فعال لما يريد، وقد ذكرنا هذا، ولكن الله يفعل ما يريد، ذكرنا هذا، ولكن نريد أن نؤكد على أن فعال تدل على المبالغة، لأن فاعل هي اسم الفاعل الذي يدل على وقوع الفعل، لكن حينما يقال فعال مع ذلك أنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى أراده، فكل ما أراده الله عز وجل أظهره، وبالتالي كل هذا الكون الذي هو عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى هو دليل على أن الله عز وجل شاءه وأراده، ذلك أن الإرادة تتعلق بالممكن الذي خصصه الله عز وجل ببعض ما يدل عليه أزلا، فإذا ما جاء وقته ومكانه تعلقت فيه قدرة الله تبارك وتعالى. وبالتالي أي أمر تعلقت به قدرة الله عز وجل إنجازا دل على أن الله تبارك وتعالى أراده أزلا، فعال لما يريد. الأمر الآخر: ولكن الله يفعل ما يريد. يفعل هنا، هناك فعال، هنا يفعل، يفعل فعل مضارع يدل على الحضور، بمعنى مذ أن تعلقت قدرة الله عز وجل بهذا الوجود من لدن خلق الله عز وجل لأوليات هذا الوجود، من مثل خلق الله عز وجل للعرش وللكرسي وللسماوات والمواد التي بث في هذا الوجود من أوله إلى آخره، مذ ذلك وإلى لحظتنا هذه تتعلق قدرة الله عز وجل بالأشياء إظهارا لما أراد الله عز وجل أن يظهره، أو إذهابا لما أراد الله عز وجل أن يذهب به من ساحل الوجود. ولذلك وظيفة القدرة الإيجاد والإعدام. الإيجاد بمعنى أن يوجد الله تبارك وتعالى بقدرته ما خصصته إرادته أزلا. الإنهاء الإعدام بمعنى عكس أو نقيض الإيجاد، يعني يذهب الله عز وجل بما شاء وإن يشأ يذهبكم جميعا ويأتي بخلق جديد، وإن شاء الله عز وجل أبقى ما أوجده على ما هو عليه، وهذا ما يسمى بالإمداد. فلله عز وجل نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. ثم الإذهاب لما أوجد الله تبارك وتعالى إنما هو عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بما أراد الله عز وجل أن يذهبه. الأمر الآخر: أمر الله تبارك وتعالى في الإيجاد ليس على سبيل المعالجة، أفعالنا على سبيل المعالجة. وذكرنا بأنك إذا أردت أن تقوم بفعل من الأفعال لا بد لك من وسائط، لا بد لك من آلات، لا بد لك من يد تعمل، لا بد لك من مادة يؤثر فعلك فيها. هذا ما يسمى بالتعامل مع الكون عبر المعالجة. والمسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم في قمة ما أظهره الله عز وجل على يديه من خوارق قال: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، بمعنى أقدر لكم من كتلة الطين صورة كصورة الطير. ثم يأتي نفخ الروح الآن فأنفخ فيه فيكون طيرا، يعني له حياته التي هي حياة الطيور، فيكون طيرا بإذن الله، ليبين أن هذا الأثر الذي نتج عن تصويره لصورة الطير ثم نفخه في هذا الطير، فإذا به يتحول إلى كائن حي بعدما كان عبارة عن خلايا طينية فصار خلايا حيوانية، إنما كان بإذن الله، بإذن الله الكوني. ذلك أن الإذن إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا. يمكن أن يكون بآن واحد كونيا وشرعيا، ولذلك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا إذن كوني محض وليس إذن شرعيا، لأن الله عز وجل لا يأذن للساحر أن يوقع الضر بمن سحره. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يفهم من هذا أنه ما يقع شيء في هذا الوجود إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. وهذا من الأمور التي جاءت شريعة الله تبارك وتعالى. قلنا إن الله عز وجل حينما يخلق أو حيث يخلق أو حيث أراد أن يخلق فإنه لا يخلق بالمعالجة، وإنما من شأن قدرة الله عز وجل أن يجد الله تبارك وتعالى الأشياء من العدم دون أن تكون لها أسبابها، دون أن تكون لها مقدماتها. والدليل إنما أمره، أمره يعني كن. إذا أراد شيئا يفهم أن كن التي هي الإيجاد لا تتوجه من الله عز وجل إلا لما شاء الله عز وجل أن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء كان، ولا يعجز الله تبارك وتعالى شيء من الأشياء، لأنه قادر على أن يخلق من العدم ويخلق بلا مادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن هنا كن التي تعبر عن القدر، كن التكوينية، وأمر الله التكويني غير أمر الله عز وجل الشرعي. الأمر التكويني غير الأمر الشرعي. قلنا بأن الأمر التكويني لا يمكن أن يتأبى المكون عن أمر الله تبارك وتعالى، كأن يقول الله عز وجل كن فيقول هذا المأمور بأن يكون أنا لا أقبل أن أكون، أنا لا أريد أن أكون. لا يتأبى شيء من الأشياء على أمر الله عز وجل كن، هذا الأمر التكويني. أما الأمر الشرعي فمثل وأقيموا الصلاة، هذا أمر شرعي. هل هناك من لا يقيم الصلاة؟ نعم هناك من لا يقيم الصلاة. لماذا كان الأمر التكويني أمر لا يتأبى عليه شيء وهو أمر ناجز، ولماذا كان الأمر الشرعي أمر يترتب عليه مخالفة؟ قال: لأن الأمر الشرعي أراد الله تبارك وتعالى، شاء الله عز وجل أن يتحرك الإنسان أمامه عبر ميادين الاختيار. فأنت مختار، أنت تشاء أن تقيم الصلاة وهو يشاء أن لا يقيم الصلاة، أنت تشاء أن تكون صادقا وهو يشاء أن لا يكون صادقا، هو شاء أراد أن يتعامل بالريبة، أنت ما شئت أن تتعامل بالريبة. مشيئتنا ظاهرة، ومن علامات ظهورها أن الله عز وجل قد ذكرها، ومرجعنا في كتاب الله عز وجل في الحقائق هذه. ثم أحوالنا، ما أحد ينكر من نفسه أنه يشاء شيئا ويتأبى عليه إلا إذا كان هذا الشيء الذي تأبى عليه ما شاء الله تبارك وتعالى. وهذا إنما يعترض الإنسان بحيل ولا آخر، وإلا أنت شئت أن تتوجه إلى المشفى من أجل أن تعود المريض فتنفذ، شاء شئت أن تفتح كتابا لتقرأ، شئت أن تستمع إلى قناة من القنوات، شئت أن تنام، شئت أن تستيقظ، بمعنى أنت لك حرية الاختيار في كثير من سلوكياتك. وميادين المشيئة عندنا ميادين واضحة، ومن الأدلة عليها أيضا قضية الاضطراب، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أنزل شريعة محكمة من حيث إن علم الله تبارك وتعالى شامل لحياة الإنسان ومكونات الإنسان، حيث إن الله عز وجل هو الذي خلقه ولا أعلم ما خلقه ولطيف خبير، فإن الله تبارك وتعالى علم أنه سيمر هذا الإنسان بحالات اضطراب. ما معنى حالة الاضطراب؟ حيث تدخل في الاضطراب معنى ذلك أنك لست مختارا، حيث تضطر مع ذلك أنك لست مختارا، وحيث تكون مضطرا أي لست مختارا مع ذلك أنك قد خرجت الآن عن دائرة التكليف الرحم الواسعة، لأن التكليف إنما يترتب على الإنسان ما دام لهذا الإنسان إرادة يمكن أن ينفذها، وهذا في أحكام الشريعة نتكلم فيها. يعني أنت بإمكانك ألا تشرب الخمر، فإذا شاء أن يشرب الخمر هو شاء أن يشرب الخمر، طيب لو أجبره الإنسان الآن وهدده بالقتل إن لم يشرب الخمر، أو أنت بإمكانك أن تقول كلمة الإيمان وبإمكانك أن تقول كلمة الكفر، لكن لو جاء واحد وأجبره على أن يقول كلمة الكفر وهدده بالقتل، والمهدد هنا قاتل حقيقي يعني مشهور بالقتل، ترى هل أنت حينما تتلفظ بكلمة الكفر أتكون آثما إذا ما اضطررت إليها؟ أقول أنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مع ذلك المشيئة الآن إنما نقررها، لكن ما الذي نقرره مع المشيئة؟ أنت حيث شئت فأنجزت ما شئت، بعد أن تنجز ما شئت كن على يقين من بأن الله شاء ذلك من الأزل، لأنه لو شاء الله غير ما شئت لما أمكن أن يقع منك ما شئت. لكن حينما تتصرف هذا التصرف أنت ما نظرت على الإطلاق إلى ما شاء الله من الأزل لأنك لا تدريه، لكن كن على يقين من أنك، وهذا ترى قد طرحه أحد اليهود على الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يناكف بين مشيئتنا ومشيئة الله تبارك وتعالى، كأنما يريد أن يقول إنه أنا أشاء ما لا يشاءه الله تبارك وتعالى، هكذا أراه. ورسول صلى الله عليه وسلم قد كان له بالمرصاد خاصة بالحقائق الإلهية، من يقدر على أن يوصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حقيقة من مثل هذه الحقائق؟ قال له إنه أنا أشاء أن أقوم، قال له معناه الله شاء أن تقوم، قال له أشاء أن أقعد، قال معنى ذلك أن الله أشاء أن تقعد، أشاء كل ما شئت أنت. لكن هنا قد يظهر تحجيم مشيئتك حيث تشاء ولا ينفذ ما تشاء، لكن بصورة عامة نحن نشاء، وقد أثبت الله عز وجل لنا المشيئة، وتبقى مطلقة ما لم تعارض مشيئتك مشيئة الله، وحيث كانت مشيئة الله غيبا وحيث كنا لا ندريها، وحيث شاء الله عز وجل الأمور كلها من الأزل، مع ذلك أنت مطالب بأن تحقق مشيئتك في كل ما يسعدك. وهنا ينبغي أن تربط مشيئتك بما شاء الله منك أن تكون عليه، على معنى اربط مشيئتك أنت بشرع الله تبارك وتعالى، أن تشاء ما شاء الله شرعا، لأن الفرق بين المشيئة الكونية التي هي لله عز وجل من الأزل والمشيئة الشرعية، المشيئة الشرعية بلغنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نعلم ما يريد الله منا، إذا قال المشيئة هي الإرادة، نعلم ما يريده الله عز وجل منا، وحيث نعلم ما يريده الله عز وجل منا ينبغي أن تشاء ما شاءه الله عز وجل أن تكون عليه. شاء أن تكون على التقوى ينبغي أن تكون على التقوى، شاء أن تكون مخلصا ويمكنك أن تكون مخلصا، شاء أن تكون منفقا، شاء أن تكون كل ما شئت أنت من المشيئات الشرعية. ونحمد الله على أن قضية المشيئة الشرعية إنما هي قضية واضحة بلغنا إياها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى نكون محترمين مع أنفسنا، وحتى نكون واقعيين بالمعنى العقلاني الشرعي والواقعي أيضا، ينبغي أن نضع في الحسبان أن كل المخططات المستقبلية لك أن تضعها، لك أن تخطط المستقبل، لك أن ترسم الدرب الذي تريد أن تكون عليه، لكن حذاري أن تفعل ذلك وأنت في غفلة عما يشاء الله تبارك وتعالى. اربط ما تشاء أن يكون في المستقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى لاعتبارات من أوضح الاعتبارات. قال الله عز وجل في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأنا حينما أعد إنسانا أقول له سآتيك إن شاء الله، أنا وعدته المشيئة، والله عز وجل بيّن أنه ما ينبغي أن تقول إني سأفعل فاعل ذلك غدا، يعني في المستقبل، كل المستقبل يعني ينبغي أن تربطها بمشيئة الله عز وجل. إذا شاء الله عز وجل من الأجل أن تحقق ما نويت أن تحققه أو أن تنجز ما خططته في آنك وأنت الآن حاضر في هذا الوجود، مع ذلك أنك سوف تنجز كل ما خططته، وهذا يدعو إلى التخطيط. لما قال الله عز وجل: ولا تقولن شيء إني فاعل، لا فاعل بمعنى أنك تخطط وتنجز، لما قال ذلك دل على الإذن بالتخطيط، وإن كان العنوان أو كان النص لا تقول أي شيء إني فاعل ذلك غدا، لكن هنا جاء الاستثناء: ولا تقول أي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ما تقول إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله، هذه كلمة قلنا إنها تتوافق مع العقل ومع الشرع ومع الواقع. لماذا؟ قال: كل فعل من الأفعال يتطلب زمانا ومكانا وفاعلا، وإذا كان الفعل متعديا يتطلب مفعولا به. هذا بالاتفاق. سأكتب رسالة غدا، معناها بحاجة الورق، بحاجة القلم، بحاجة اليد، بحاجة المكان الذي أكتب فيه الرسالة، بحاجة الزمان الذي أكتب فيه الرسالة. كل أفعال بهذه المثابة، كل فعل من الأفعال يتطلب مجموعة من الحقائق: الفاعل، ما يقع عليه الفعل، أدوات الفعل، زمان الفعل، مكان الفعل. أنا سأقول لك الآن: ما الذي بيدك من كل هذه؟ هل الزمان بيدك؟ قال: الزمان بيدي. أنت أتضمن أن تبقى للغد؟ قال: الحمد لله أنا مسؤولي على أكمل صحتي. قال: أنت غفلت عن أن الكثيرين يرحلون وهم شباب، ما أدرك، عم تكلم عن الموت إحنا الآن، ثم ما أدرك أن تبقى بصحتك أنت، لا سمح الله أي حادثة، حتى عثرة قدم أحيانا تقوم المستشفى ويصاب بما يصاب به. إذا أنت لست ضامنا للمستقبل ولو كان الغد، ليس بيدك الآلات التي إذا ما نويت أن تقوم بها أو أن توظفها، ليست بيدك أنت، وإنما بيد الله تبارك وتعالى. ثم هل يضيبك أن تقول لا إن شاء الله؟ ألا يعني هذا أنك قد ربطت المشيئة التي أردت أن تحققها في المستقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى؟ أنا سأقول لك الآن: لو لم يقل إلا إن شاء الله، يمكن أن ننجم في الإمكان، يمكن بعدما ينجز نقول له: أدريت هذا الذي فعلته شاءه الله تبارك وتعالى. إذا أنت حتى تكون صادقا مع الحقائق، دلتنا الشريعة على توافق رائع مع هذا الوجود من حيث موجد هذا الوجود وكيف أبدع هذا الوجود. إذا لو أنه ما قال إن شاء الله، ما قال إلا إن شاء الله وفعل، وهذا شأن كل الملحدين في الأرض. الملحد لا يدري إن شاء الله، بل إذا أراد أن يلقي خطوة قال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو حتى السلام عليكم، وإنما يقول good morning أو bonjour monsieur أو كل ما شئت أنت، يعني هو يريد أن يبين أنه متحذقا. قل أنت إن شاء الله، قال لا أنا ما له علاقة، وهذا منطق جحا ذكرناه ما بمانع، ترى هو لون الألوان تخفيف الوطأة التي نريد أن ندخل فيها بعد قليل لأجل أن لا يعرق الجبين أمام بعض الحقائق. وهذه الحقائق نحن بحاجة إليها، لأننا كما قلنا هذه معاول يا أخي، هناك رؤوس قد ارتفعت بالضلالة، وإنما تحتاج إلى تكسير. ذاك مقدس العمق، أنت عم تعامل مع، أنا ما قصدت التكسير الحسي، التكسير المعنوي، بمعنى فاجر فكري، إنما عالنا بفجور ذكري، أنا بحاجة إلى أن أقف مبالغة، وينبغي أن يكون أقوى منه لأنه أرى الحق حتى أقل ما يقال فيما أرى الحق معي. ما منطق جحا هنا؟ قال جحا خرج بحماره إلى السوق فالتقاه جاره عند الصباح. إلى أين يا جحا؟ قال له والله إلى السوق. قال لماذا؟ قال لأبي عوف. قال له قل إن شاء الله. قال لا ما بيقول إن شاء الله. لماذا إن شاء الله؟ أولا السوق حاضر والحمار معه، سيركب أو يركب الحمار سواء، الحمار معه والسوق حاضر والزبائن هناك موجودين. نحن حيثيات الفعل، حيث الفعل كلها إنما هي حاضرة، فهنا لا طعم، هكذا يرى لا طعم إن شاء الله. عموما لا يصح أن يقال إن شاء الله إلا المستقبل، لأنه إن تدل على المستقبل على الغرة إن، مثل إذا، إذا تدل على المستقبل إذا شاء الله هكذا أو إن شاء الله. أما فيما مضى من أحداثه، ما مر علينا هذا خلص شاءه الله وكان، إن شاء الله في المستقبل. إذا اربط أعمالك المستقبلية بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما الماضي أنا ما أقول سقطت الأندلس إن شاء الله، أو ضاعت فلسطين بهمة المخلصين من الزعماء الذين تولوا أمر فلسطين ووصلونا إلى ما وصلنا إليه إن شاء الله، هذا لا يصح حقيقة. أنا أقول نسترجع فلسطين إن شاء الله، صح، هذا في المستقبل، سوف أو السين، لا السين إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن إن شاء الله لا تقال لما مضى، لأنه ظهر ما شاء الله، ظهر. أنا عرفت ما شاءه الله عز وجل من حيث إنه ظهر بالأفعال، قلنا الأفعال تدل على ما شاء الله عز وجل. ذهب إلى السوق ورجع منكسر الخاطر، اتقاه سبحان الله هذا جاره، وكأنما هي تركيبة ما في مانع، لأن قضية جحا فيما أنا قرأت جحا ترى كان من الأدباء وكان من العارفين بالله عز وجل، وما كانت لديه مثل هذه الإلقاءات، كأنما وجدوا رقبته غليظة فأخذوا يعلقون عليها كل النوادر، نوادر جحا حتى كتب ولفت كتب في فترة من فترات الفراغ الذهني، حيث هذه الأمة الأصل ألا يكون لديها فراغ. أم الدعوة أنت أمة قد أكرمها الله بحمد الرسالة، أنت مختلط اختلاط كامل بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قررها في هذا الوجود، فكتاب وسنة وأمة. لكن إذا كانت نوادر جحا قد اكتسحت الليلة وليلة، قد احتلت، وهذه المقام التي مر علينا زمان، وإذا بهذا الحكواتي إنما يجلس على كرسيه وبدأ يبدأ يشم عليهم حملات خلال عنترة وبهلول، حتى بهلول كان من العارفين بالله تبارك وتعالى، فإذا به يخلط التاريخ بعضه على بعض ويسلي الناس ليشغلهم عن حقيقة الكرامة التي أكرمهم الله عز وجل بها. خير يا جحا إن شاء الله بيت الحمار؟ قالوا لا والله. قالوا عجيب، ما أراه معه. قالوا سرق إن شاء الله. قال الحمار سرق إن شاء الله. الآن قالوا إن شاء الله، هي سرق حقيقة، ما قلنا الحمار ما يقال إن شاء الله على الفعل الذي يقع، قالوا سرق إن شاء الله. فهذا منطق جحا حقيقة. المنطق الواعي كل أمر مستقبلي ينبغي أن تقول أنا أفعله إن شاء الله، وبالتالي تكون صادقا، حيث إذا لم يشأ الله عز وجل على افتراض أنه ما شاء الله، مع ذلك أنك لم تخالف. قلنا إن الأمر الكوني لا يمكن أن يوقفه شيء على الإطلاق. أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناه حصيدا كأن لم يغنوا، فجعلناه حصيدا كأن لم يغنوا بالأمس. إذا جاء أمر الله الكوني حدث ولا حرج، يمكن أن نقول عصير أمر الله الكوني، العصير كلها، الريح الصرصر أمر الله عز وجل الكوني، الإغراق أمر الله عز وجل الكوني. الأمر الكوني لا يمكن أن يصادم بحال الأحوال، لأنه قوله كن سبحانه وتعالى، وإذا قال سيكون لا يتأبى على الإطلاق ولا يتأنى حتى، لذلك الفاجأة في التعقيد، مذ أن يتوجه إليه أمر الله عز وجل الكوني يكون، وهذا ليس بداخل في دائرة التشريع، لأن الذي يدخل في دائرة التشريع الأمر التشريعي الذي بني على الاختيار ورتب على هذا الاختيار قضية الثواب والعقاب، مشيئة الله عز وجل وإرادته. قد تقول شاء الله وأراد الله تبارك وتعالى، قال البيهقي قال الشافعي المشيئة إرادة الله تعالى، المشيئة هي الإرادة والإرادة هي المشيئة. وذكر الراغب، هذا الراغب قلنا كتاب من الكتب التي جمعت مفردات من كتاب الله عز وجل، هذه المفردات مفردات قرآنية لها معاني محددة، وربما تحرك الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات مجلد واحد تحرك حركة عبر الآيات فيقول قد وردت كلمة بمعنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا في النص كله. قال البغدادي أجمع أصحابنا على أن إرادة الله مشيئة واختيار. وهنا لا بد من أن نعيد ولا مانع من الإعادة كل هذا الوجود شاء الله عز وجل. السلم يشاء الله تبارك وتعالى، بل شاءه إذا وقع. الحرب شاء الله تبارك وتعالى أو يشاءها الله تبارك وتعالى. المرض، الصحة، الإقدام، الإدبار، العز، الذل، هذه مشيئة كونية، مشيئة الكونية. كما قال أبو منصور التميمي الإرادة والمشيئة عندنا بمعنى القصد والاختيار، شاء الله بمعنى أراد الله واختار الله. وأكد ابن بطال أن غرض البخاري رحمه الله أيضا ينقل عن البخاري هذا المعنى، إثبات المشيئة والإرادة وهم معنى واحد حتى في صحيح البخاري. وإرادته سبحانه صفة من صفات ذاته، فعندنا الصفات نوعان، صفات فعل وصفات ذات. صفات الذات حيث ثبتت انتفى أفضادها نقائضها، انتفى كل صفة من صفات الله عز وجل حيث ثبتت انتفى نقيضها فيصد الذات، لأنه لا يقوم بذات الله عز وجل المتناقضات، بمعنى القدرة صد الذات. لماذا؟ ما نقيض القدرة؟ العجز. فحيث ثبت القدرة انتفى العجز، ويستحيل العجز في حق الله تبارك وتعالى. إذا القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام كلها من صفات الذات، لأنها قائمة بذات الله عز وجل، وبثبوتها ينتفي أفضادها. كل صفة ثبتت فانتفى بثبوتها ضدها فهي من صفات الذات. صفات الأفعال، كل صفات الأفعال عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. يعني ما في فرق على الإطلاق من حيث الماهية بين خلق وخلق، وإن كنا نحن نصف الخلق بصفة باعتبار فهمنا لهذا الخلق، على معنى الموت خلق فنقول إماتة، والحياة خلق فنقول إحياء، الرزق نقول رزق رزق، الرزق من حيث هو مادة هو ما نحتاج إليه ونسأل الله عز وجل أن يمدنا به، لكن عملية الرزق سواء كانت كسبا أو كانت كل ما شئت أنت من ألوان الرزق إنما هو يسمى رزق. فالإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والإعزاز والإذلال والتقديم والتأخير، كل هذه ترجع لصفات الأفعال. يعني ظهر في هذا الوجود ظهورها عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بها، إذ إن الله عز وجل إذا أراد شيئا تعلق فيه قدرته سبحانه وتعالى فوجد بتعلق قدرة الله تبارك وتعالى. إذا كل الموجودات ترجع إلى تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. لكن إذا نظرنا إلى ظاهرة وسميناها باسم وظاهرة أخرى سميناها باسم آخر، لا يعني أن هناك تفاوتا في قضية تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، وإنما تعلقت قدرة الله عز وجل فأعز، وتعلقت قدرة الله عز وجل فأذل، فالإعزاز منه والإذلال منه. تعلقت قدرة الله عز وجل فآتى إنسانا ملكا، وتعلقت قدرة الله عز وجل فنزع هذا الملك لهذا الإنسان. وذكرت بأن صفات الأفعال تظهر في كسب الإنسان واكتسابه، يعني أنت مكلف أن تتحرك حركتك في الحياة، أنت مطالب بأن تعمر الدنيا كلها بالعدل والإنصاف والحق والخير والبر والتقوى، وأنت منهي عن أن تملأ هذا الكون بالفساد والإفساد والتبطيل وقل ما شئت من ألوان الفساد. وإذا يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تحيي وتميت، تدخل، تولد الليل في النهار وتولد النهار، كلها صفات أفعال هذه. ألا ترى معي الآن بأن صفات الأفعال هي الصفة التي يتصف بها ويتصف بضدها أيضا؟ لذلك منع صفة من صفات الأفعال، والإعطاء صفة من صفات الأفعال، الإحياء صفة من صفات الأفعال، والإماتة صفة من صفات الأفعال. كل ما شئت في كل الظواهر الكونية، كل الكون، الكون لأنه تعلق قدرة، عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما أراد الله عز وجل أزلا. وعلى هذا يعتبر الأمر كله بيد الله عز وجل، على معنى ليس هناك إله يحيي وإله يميت، وليس هناك إله يعطي وإله يمنع، وليس هناك إله يرفع وإله يخفض، وليس هناك إله يعز وإله يذل، وليس هناك إله يقدم وإله يؤخر، وإنما هو الله عز وجل وحده المقدم والمؤخر والباسط والقابض والرافع والقابض والمعز والمذل. إذن يتصل بالصفة وبضدها لأنها عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. أنت يمكن أن تدخل الحديقة فتجد فيها ألوان من الأزهار كلها ترجع للنباتية، كلها ترجع للنباتية حقيقة. هذا التلوين عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بالألوان كما تعلقت قدرة الله عز وجل بالإيجاد. لو تحولت الحديقة إلى هشيم، مع ذلك أن الهشيم هنا هو فعل من أفعال الله تبارك وتعالى أيضا، لأنه لا شريك مع الله في ذرة من هذا الوجود. هل يمكن أن نقول إن صفات الأفعال الآن من حيث ظهورها، من حيث ظهورها لا تقوم بذات الله عز وجل، وإنما ولدت في إيجاد الله؟ صفات الأفعال ليست كصفات الذات، صفات الذات قائمة بذات الله تبارك وتعالى، صفات الأفعال ليست قائمة بذات الله وإنما قائمة بإقامة الله تبارك وتعالى، يعني وجدت هذه الأفعال بإيجاد الله عز وجل. وحيث كانت هذه الحوادث كلها التي هي الأفعال التي ترجع إلى صفات الأفعال، هذه الحوادث كلها مخلوقة لم تكن ثم كانت، لا يمكن أن تكون قائم بذات الله. لماذا؟ قال لأنه لا تقوم الحوادث بذات الله عز وجل، وهذا مما قرره علماء التوحيد، بخلاف من ذهب إلى أنه يجوز أن تقوم الحوادث بذات الله تبارك وتعالى. أولا ذات الله عز وجل متصفة بصفات الذات، ثانيا صفات الأفعال راجعة إلى الله عز وجل من حيث إنه هو الذي أبدعها، هو بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثالثا لا تقوم الحوادث بذات الله عز وجل، وذاك الإرادة كم إرادة لله عز وجل؟ إرادة واحدة. كم قدرة لله عز وجل؟ قدرة واحدة. بتقول كل هذه المقدورات ترجع إلى قدرة واحدة؟ نعم كل هذه المقدورات ترجع إلى قدرة واحدة، فالمقدورات كثيرة لا تعد ولا تحصى. هل كل المرادات الآن راجعة لصفة واحدة هي الإرادة؟ نعم كل هذه المرادات راجعة لصفة واحدة ألا وهي الإرادة. إذن المرادات كثيرة مثل المعلومات لا تعد ولا تحصى، وكلها ترجع إلى صفة واحدة، صفة العلم. فصفات الله عز وجل صفات واحدة، له قدرة واحدة وإرادة واحدة وعلم واحد وحياة واحدة سبحانه وتعالى، وسمع واحد، والمسموعات كثيرة جدا، له بصر واحد سبحانه وتعالى، يعني وحدانية الصفات. كما أن الذات واحدة كذلك صفات الله عز وجل واحدة. يقول الشيخ: إنما هذه صفة من صفات ذات الله سبحانه، يعني إرادة الله صفة من صفات ذاته. أجي بتقول لي فلماذا ذكرنا هذا؟ قل لك: لأن هذا عطاء القرآن وعطاء السنة، وهذا من مقتضيات إيماننا بالله عز وجل، من حيث إننا آمنا به ذاتا سبحانه وتعالى متصفة بكل الكمالات. لا نقصي الكمالات، وإنما نتعرف من هذه الكمالات على ما عرفنا إليه شرع الله وما دل عليه هذا الكون. هل هناك من ننافيه في هذا الشأن؟ كما قلت في البداية، التوحيد له وظيفة الهدم للباطل، كما له الوظيفة الأولى هي بناء التصور عن الوجود، كل الوجود سواء كان من الإلهيات أو النبويات أو السمعيات أو العالم الإمكان الذي نعيش فيه، إنما جاء به شرع الله تبارك وتعالى. قال: هناك من ينافيه خلافا لما زعمه المعتزلة من أنها من صفات فعله. قضية المعتزلة هذه، خرج المعتزلة عن أهل السنة والجماعة في بعض التصورات، وخروجهم لما كان بتأويل لم يكفروا به، وخروجهم حيث خرجوا لم ينكروا ما جاء به النص واضحا، وإن كانوا قد أغفلوا بعض ما جاءت به النصوص بوضوح. ماذا أعني بهذا؟ القدرة صفة من صفات الله عز وجل، الصفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى بناء على قيام صفة القدرة بذاته قدير. قلنا قدير كلمة تدل على الذات المتصفة بقدرة. حينما تقول قدير، إذا رجعت القرآن وإذا رجعت السنة وإذا رجعت اللغة واستعمالاتها، وجدت أن هذا السنة على الحق الكامل الراسخ. ما معنى هذا الكلام؟ أنا حينما أسمع أن الله على كل شيء قدير، كلمة قدير بتدل على ذات. هل كلمة قدير بتدل على ذات وصفة بالعلم؟ لا. هل القدرة في معناها غير الحياة؟ بحيث الحياة نقول حياة، نحن القدرة غير الحياة. هل السمع كلمة قدير بتدل على السمع؟ ما بتدل على السمع. إذا نحن مع اللغة، وأنزل الله عز وجل القرآن بلسان عربي مبين، فحيث وقف أهل السنة والجماعة أمام عطاءات القرآن وجدوا أنفسهم أمام إن الله على كل شيء قدير. قلنا: ذات الله عز وجل اتصفت القدرة، بمعنى قامت القدرة وهي صفة من صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، ومن الأزل قامت بذات الله تبارك وتعالى، فاقتضى ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى قديرا. حينما أقول اقتضى ذلك، هذا لون من ألوان التعريف العقلي ولا ينطبق على الواقع من حيث هو. قامت القدرة بذات الله من الأزل، والله قدير من الأزل، لا يعني أن القدرة قامت ولم يكن ربنا جل جلاله قديرا ثم صار قديرا بقيام القدرة. لا فرق على الإطلاق بين ثبوت الصفات المعنوية وثبوت الصفات المعاني لله عز وجل. ماذا فعل المعتزلة؟ نفوا صفات المعاني، قالوا قدير بذاته، قالوا قدير، لاحظ معنا، هم قالوا إن الله على كل شيء قدير. هم أثبتوا معنا أن قدير كلمة تدل على الذات المتصفة بالقدرة، لكن قالوا دون أن يكون صفة اسمها القدرة. قالوا عليم، ذاته سبحانه وتعالى اتصفت بالعلم دون أن يكون صفة اسمها العلم، بخلاف أهل السنة والجماعة. ماذا قال أهل السنة والجماعة؟ قدير كلمة تدل على ذات اتصفت بالقدرة، عليم تدل على ذات اتصفت بالعلم. أنا شرح قبل لهذا، أنا ما أقول الآن لون الألوان مداهنة مع أهل السنة والجماعة، لكن فعلا فكر في الأمر أنت، فإذا ما فكرت وجدت نفسك أمام ما ذهب إليه المعتزلة وأنه لا يسوغه لا العقل ولا النقل. لماذا لا يسوغه العقل؟ قال لأن اللغة هنا ينبغي أن تكون حكما ودالة للعقل على معانيها وعلى مقاصدها. على معنى، إذا قلنا أنه قدير دلت الكلمة على صفة القدرة القائمة بذاته تعالى، ما الذي يمنعكم من أن تأخذوا بهذا الذي ذهب إليه السنة والجماعة؟ قال يمنعنا ما يسمى بتعدد القدماء، نحن معهم، واجب الوجود لا يتعدد، الوجود لا يقبل إلا واجب وجود واحد وهو الله جل جلاله، وهذا باتفاق العقلي. قضية الشرك قضية مرضية عارضة على العقل الإنساني، بل هي قضية نفسية أكثر من أن تكون قضية عقلية. العقل الصافي لا يقبل الشرك على الإطلاق، ولذلك صرح الله تبارك وتعالى آية قرآنية وقف بها العلماء موقفا استدلوا بها على هذا الموقف العقلي، وهو ما يسمى بدليل التمانع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني يا أيها العاقل فكر في هذا الوجود، لو كان فيه أكثر من إله يتحكمون فيه لما كان هذا الوجود ولما استمر هذا الوجود، بدليل تمانع. دليل تمانع إذا كان مر معنا جيد يرجع إليه، وإذا لم يكن قد مر معنا سيأتي إن شاء الله عز وجل ما يسمى بأدلة التوحيد، توحيد الله تبارك. نحن معكم يا معتر معتزلي أن القدماء لا تتعدد، لكن أين فهمتم تعدد قدماؤنا؟ قالوا تعالوا أنت ما فهمتم علينا. طيب ماذا تريدون؟ قالوا ذات الله عز وجل. طبعا الذات غير الصفات، حينما نقول ذات نحن أو الذات لا ينظر إليها من حيث تعدد الصفات القائمة بها، وإنما ينظر على أنها ذات. جميل جدا. طيب والقدرة؟ القدرة معنى، هذا المعنى قديم، الذات قديمة وهذا المعنى قديم، صار قديمان. قل لا، أنتم حقيقة ما فهمتم ما ذهب إليه السنة من حيث ذات القرآن ودلالة السنة ودلالة اللغة ودلالة الكون. هم قالوا إنها صفة قائمة بذات الله ليست منفصلة، حتى يقال أن القدرة على حدة وذات الله عز وجل على حدة، العلم على حدة وذات الله عز وجل على حدة. لم يقول بهذا ولا أحد يقول به. إذن هي ليست صفات منفكة، لا هي عين الذات ولا هي غير الذات. قل هذا تناقض. قل لا، اسمع ما معنى ليست عين الذات. معنى القدرة غير معنى العلم، ومعنى العلم غير معنى السمع، ومعنى السمع غير معنى البصر، ومعنى البصر غير معنى الإرادة، فهي غير الذات بحيث المعاني. وانت الآن لو أردت أن تستأنس فقط، والاستئناس هنا جائز بإذن الله تبارك وتعالى، انت ذات في صفات، هل سمعك هو عين بصرك؟ ليس عين بصرك. البصر له معنى، والسمع له معنى، والقدرة له معنى، والعلم له معنى. إذا هي الصفات معاني، كل معنى قائم بكل معنى قائم بذات الله تبارك وتعالى أوجب لقيام هذا المعنى بذاته حكما. القدرة معنى قام بذات الله، والسمع معنى، والإرادة معنى. إذا ليست عين الذات وليست منفكة بمعنى، ليست الصفات قائمة بذاتها أو بذاتها. الصفة لا تقوم إلا بالموصوف، الصفة إنما تقوم بذات الموصوف. وعلى هذا لما قلنا نحن إنها صفات ذات خالفنا، أو المعتزلة خالفوا في ذلك، فزعموا أن الإرادة إرادة الله عز وجل من صفات فعله، يعني عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. صارت إرادة الله عز وجل منجزة من قدرة الله تبارك وتعالى. قالوا هي لماذا؟ قال لأنهم حتى صفة الكلام أنكروها، صفة المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى الذي هو تعريف لصفة الكلام. قالوا لا، ليس هناك معنى نفسي أزلي، وقد أنكروا ذلك. لكنهم ما أنكروا أن الله متكلم، وما أنكروا أن الله قدير، وما أنكروا أن الله عليم، لكن عليم بلا صفة علم. كما قلنا نحن أخذنا عطاءات القرآن وعطاءات اللغة، ومن عطاءات القرآن أن الله تبارك وتعالى أنزل في بعض آياته ما يدل على صفات المعاني التي ذهب إليها أهل السنة والجماعة، من مثل حدثنا الله عز وجل عن القرآن فقال أنزله بعلمه. العلم هنا صفة من صفات المعاني. ثم علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. إذا هناك قدرة وهناك علم، وقف على ذلك كل ما يتعلق بصفات المعاني التي تعرض إليها لسنة الجماعة من خلال كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك طامة أكبر من طامة المتجهين. ومن هنا نحن حينما درسنا علم التوحيد وأنت بتقول لي أنا والله ما سمعت بهذا، قل لك بارك الله بك، جزاك الله خيرا ووقاك الله عز وجل كل شر، كونك ما تسمع بالشر هذا رائع جدا، والله ما نحب أن نسمع بالشر، لكن لو كان أهل الشر قد قرروا شرهم هنا وجب علي أن أبين شرهم. ولذلك خلافا أيضا للكرامية، ماذا قال الكرامية؟ قالوا زعموا بأن المشيئة صفة واحدة أزلية تتناول ما يشاءه الله عز وجل بها، أما الإرادة غير المشيئة عندهم. قلنا المشيئة والإرادة معنى واحد. الكرامية قالوا لا، المشيئة هي صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى والتي يخصص الله عز وجل بها الأشياء، لكن الإرادة غير، الإرادة حادثة بذاته تعالى، والإرادة متعددة بتعدد المرادات. كل ما أراده الله عز وجل، مرادات الله عز وجل كثيرة، فكل مناصبة يطلق عليها الإرادة، وكلها إرادات وكلها قائمة بذات الله تبارك وتعالى. مما يوصل زعم هؤلاء استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى، فليس سبحانه وتعالى محلا لها. مراداته تعالى هي شؤونه بخلقه، هذه تحتاج وقفة. مرادات الله شؤونه، مرادات الله غير الإرادة، المراد هو ما أراده الله تبارك وتعالى، المرادات شؤونه. يعني موسى وعيسى والرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم، بالمقابل فرعون وهامان وقارون وأبو جهل، سواء أبو جهل القرن 21 أو أبو جهل القرن من 15 قرن، كلهم إنما هو خلق الله عز وجل وخلقهم، أعطاهم الاختيار، نعم أعطاهم الاختيار، أساءوا الاختيار. قال موسى وعيسى والرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء أحسن الاختيار، لكن هناك من أساء الاختيار كفرعون وقارون وهامان وأبو جهل وكل الكروموسومات التي انتقلت من ظهر أبي جهل إلى ظهور معاصرين، كلها اختيارات هي هم أو أحسن، ما أحد أجبره على الاختيار على الإطلاق، هو اختار الكفر والإلحاد واختار كل السلوكيات التي تناول شرع الله تبارك وتعالى. إذن قال مراداته شؤونه في خلقه، مراداته شؤونه في خلقه. هذه الشؤون الآن التي عرفها مسرح الوجود، هل هناك نص أذكره لنقف على أبعاده إن شاء الله عز وجل في مجلس القادم؟ يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذه الشؤون خلاصتها أنها شؤون يبديها ولا يبتديها. ما معنى يبديها وما معنى لا يبتديها؟ بإذن الله تبارك وتعالى إن كان هناك حتى ما قلنا ولا تقولنا شيئا، إن أعطانا الله عز وجل العمر وإن أعان الله تبارك وتعالى وهيئ لنا الزمان الذي به يمكن أن نتحدث وهيئ لنا الإمكانية إمكانية التحدث كل ما شئت، إلا يشاء الله عز وجل سنتناول هذا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا حقك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.